للذاكرين والذاكرات للذاكرين والذاكرات. قناة العفاس الفضائية بالتعاون مع هاي كواليتي تقدم. أهلا ومرحبا بكم في قناة العفاس الفضائية. إذا كنت تعرف الرقم الداخلي فأدخله الآن أو اضغط 0 للمساعدة لسماع أحدث التلاوات من ليالي رمضان لعام 1427 من الهجرة، من سورة الملك إلى المعارج، ومن النبأ إلى الطارق، مع الدعاء بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. اضغط الرقم 7. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر.